به ولأن الغاوين يصيرون إليه. قال كعب: يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر، ثم قرأ الآية: فسوف يلقون غيا، أي هلاكا وضلالا في جهنم، وعنه غي واد في جهنم أبعدها قعرا وأشدها حرا، فيه بئر يسمى البهيمة، كلما خبت جهنم فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس: غي واد في جهنم، وأن أودية جهنم لا تستعيد من حره، عد الله تعالى ذلك الوادي للزناة المصرين على الزنا، ولشارب الخمر المدمن، للزاني المصر على الزنا، ولشارب الخمر المدمن عليه، ولآكل الربا الذي لا ينزو عنه، ولأهل العقوق، ولشاهد الزور، ولامرأة أدخلت على زوجها ولدا ليس منه. قوله تعالى: إلا من تاب، أي من تضيع الصلاة، تاب من تضييع الصلاة، من أي من تضييع تضييع الصلاة واتباع الشهوات، صلى الله عليه، أي من تضييع الصلاة واتباع الشهوات، فرجع إلى طاعة ربه وآمن به وعمل صالحا، فأولئك يدخلون الجنة. أي قرأ أبو جعفر وشيبة وابن كثير وابن محيصين وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر يدخلون بفتح الخاء وفتح الياء الباقون، ولا يظلمون شيئا. نعم، وابن محيص وابن محيص وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر يدخلون بفتح الخاء وفتح الياء الباقون، ولا يظلمون شيئا، أي ولا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء، إلا أنهم يكتب لهم بكل حسنة عشر إلى 700 جنات عدن بدلا من الجنة فانتصبت. قال أبو إسحاق الزجاج: ويجوز جنات عدن على الابتداء. قال أبو حاتم: ولولا الخط لكان جنة عدن، لأن قبله يدخلون الجنة التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي من عبده وحفظ عهده بالغيب، وقيل آمنوا بالجنة ولم يروها، إن كان وعده مأتيا. إنه كان وعده مأتي، مأتيا مفعول من الإتيان، وكل ما وصل إليك فقد وصلت إليه. تقول: أتت علي 60 سنة وأتيت على 60 سنة، ووصل إلي من فلان خير ووصلت منه إلى خير. وقال القتبي: مأتيا بمعنى آت، فهو مفعول بمعنى فاعل، ومأتيا مهموز لأنه من أتى يأتي، ومن خفف الهمزة جعلها ألفا. وقال الطبري: الوعد ها هنا الموعود، وهو الجنة التي يأتيها أولياؤها لا يسمعون فيها لغوا، أي في الجنة. واللغو معناه الباطل من الكلام والفحش، من الكلام والفحش منه، والفضول وما واللغو معناه الباطل من الكلام والفحش من والفحش الكلام واللغو معناه الباطل من الكلام والفحش منه، والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ويروى لغيت، وهي لغة أبي هريرة كما قال الشاعر: ورب أسراب حجيج كظم، عن اللغة ورف التكلم. قال ابن عباس: اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله تعالى، أي كلامهم في الجنة حمد الله وتسبيحه، إلا سلاما، أي ليكن يسمعون سلاما، فهو من الاستثناء المنقطع، يعني سلام بعضهم على بعض وسلام الملك عليهم، ولا الملك. وسلام الملك عليهم قاله مقاتل وغيره. والسلام اسم جامع للخير، والمعنى انهم لا يسمعون فيها الا ما يحبون. قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه، اي لهم ما يشتهون من المطاعم والمشارب بكره وعشيا، اي في قدر هذين الوقتين، اذ لا بكره ثم ولا عشيه، كقوله تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر، اي قدر شهر. قال معناه ابن عباس وابن جريج وغيرهم، وقيل عرفهم اعتدال احوال اهل الجنه، فكان اهنأ النعمه عند العرب التمكن إيه؟ وكان اهنأ النعمه عند العرب التمكن من المطعم والمشرب بكره وعشيه. قال يحيى بن ابي كثير وقسادته: كانت العرب في زمانها من وجد غداء وعشاء معا فذلك هو النعم، فنزلت وقيل أي رزقهم فيها غير منقطع، كما قال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكرك، أي ذكري لك دائم. ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم، والعشي بعد فراغهم من لذاتهم، لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال. هذا يرجع إلى القول الأول. وروى الزبير بن بكان عن إسماعيل بن أبي ويس قال: قال مالك بن أنس: طعام المؤمنين في اليوم مرتان، وتلا قول الله عز وجل: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ثم قال: وعوض الله عز وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلا من الغداء ليقووا به على عبادة ربهم. وقيل: إنما ذكر ذلك لأن صفة الغداء وهيئته صفة العشاء وهيئته لا لأن صفة الغداء وهيئته غير صفة العشاء وهيئته، وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة رزق، رزق الغداء غير رزق العشاء، تتلون عليهم النعم ليزدادوا تنعما وغبطة. وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أبان عن الحسن أبي قلابة قال: قال رجل يا رسول الله، هل في الجنة من ليل؟ قال: وما هيجك؟ قال: وما هيجك على هذا؟ قال: سمعت الله تعالى يذكر في الكتاب: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هناك ليل، إنما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو، ويأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها. نعم، يرد الغدو، يرد الغدو. يرد. صلى الله عليكم. قال: ليس هناك ليل، انما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو، وتاتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاه التي كانوا يصلون فيها في الدنيا، وتسلم عليهم الملائكه. وهذا في غايه البيان لمعنى الايه، وقد ذكرناه في كتاب التذكره. وقال العلماء: ليس في الجنه ليل ولا نهار، وانما هم في نور ابدا، انما يعرفون مقدار الليل من النهار بارخاء الحجب واغلاق الابواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الابواب. ذكره ابو الفرج ابن الجوزي والمهدي وغيرهما. مهدوي قوله تعالى: تلك الجنة التي، أي هذه الجنة التي وصفنا أحوال أهلها، نورث بالتخفيف، وقرأ يعقوب: نورث بفتح الواو وتجديد الراء والاختيار بالتخفيف، لقوله تعالى: أورثنا الكتاب من عبادنا من كان تقيا. قال ابن عباس: أي من اتقاني وعمل بطاعتي. وقيل: هو على التقدير والتأخير تقديره، نورث من كان تقيا من عبادنا. قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، لهم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلى آخر الآية. قال: هذا حديث حسن غريب. ورواه البخاري: حدثنا خلال بن يحيى، قال حدثنا خلال بن يحيى، خلاد بالدال. أنا عندي خلالة مش عايز أتعدي. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، الآية. قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: أبطأ الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه فقال: ما الذي أبطأك؟ قال: كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم، ولا تأخذون من شواربكم، ولا تنقون رواجبكم، ولا تستاكون؟ قال مجاهد: فنزلت الآيات في هذا. وقال مجاهد أيضا: وقتالة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي. احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، ولم يدر ما يجيبهم، ورجى أن يأتيه جبريل بجواب ما سألوه عنه. قال عكرمة: فأبطأ عليه 40 يوما. وقال مجاهد: اثنتي عشرة ليلة اثنتي عشرة ليلة، وقيل 15 ليلة، وقيل 13، وقيل 3 أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبطأت علي حتى سأظني واشتقت إليك. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: إني كنت أشوقا، ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت، وإذا حبست احتبست. فنزلت هذه الآية، فنزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، وأنزل والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ذكره الثعلبي والواحد والقشيري وغيرهم. وقيل: هو إخبار من أهل الجنة أنهم يقولون عند دخولها: وما نتنزل هذه الجنان إلا بأمر ربك. وعلى هذا تكون الآية متصلة بما قبله. وعلى ما ذكرنا من الأقوال قيل تكون غير متصلة بما قبلها، والقرآن صور، ثم الصور تشتمل على جمل، وقد تنفصل جملة عن جملة. وما نتنزل، أي قال الله تعالى: قل يا جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهذا يحتمل وجهين: أحدهما إنا إذا أمرنا نزلنا عليك، الثاني إذا أمرك ربك نزلنا عليك. فيكون الأمر على الوجه الأول متوجها إلى النزول، وعلى الوجه الثاني متوجها إلى التنزيل. قوله تعالى: له، أي لله، ما بين أيدينا، أي علم ما بين أيدينا،

ويقال صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق. قلت أصليته بالألف وصليته تصلية، وقرأ ويصلى سعيرا. ومن خفف فهو من قولهم صالي يا فلان بالنار بالكسر يصلى صليا احترق. قال الله تعالى هم أولى بها صليا. قال العجاج والله لولا النار لكم. نعم. ويصلى سعيرا. ويصلى ويصلى سعيرا. ومن خفف فهو من قوله صلي فلان بالنار بالكسر يصلى صليا احترق. قال الله عز وجل هم أولى بها صليا. قال العجاج والله لولا النار أن نصلاها. ويقال أيضا صلي بالأمر إذا قاس حره وشدته. قال الطهوي ولا تبلى بسالتهم وإن هم صلوا بالحرب حينا بعد حين. واصطليت بالنار وتصليت بها. قال أبو زبيد وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقرور من قرص. وفلان لا يصطلى بناره إذا كان شجاعا لا يطاق. قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا في خمس مسائل. الأولى قوله تعالى وإن منكم هذا قسم والواو يتضمنه ويفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلت القسم. ماشي. قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها ذكر أبو داود الطيالسي. فقوله إلا تحلت القسم يخرج في التفسير المسند لأن القسم المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. وقد قيل إن المراد نعم سيدنا اقرأ طيب وإن منكم إلا واردها. وقد قيل إن المراد بالقسم قوله تعالى والذاريات ذروة إلى قوله إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والأول أشهر والمعنى متقارب. الثانية اختلف الناس في الورود فقيل الورود الدخول. روي عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. أسنده أبو عمر في كتاب التمهيد وهو قول ابن عباس وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهم. وروي عن يونس عن الحسيني الحسن. يونس زنة الحسن الحسن. وروي عن يونس عن الحسن أنه كان يقرأ وإن منكم إلا واردها. الورود الدخول على تفسير الورود فغالط فيه بعض الرواة فألحقه القرآن. وفي مسند الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون منها بعمل فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالركب المجد في رحله ثم كشد الرجل في مشيته. وروي عن ابن عباس أنه قال هذه في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجي أما أنا وأنت فلا بد أن نردها أما أنا فينجيني الله منها وأما أنت فما أظنه ينجيك لتكذيبك. وقد أشفق كثير من العلماء من تحقق الورود والجهل بالصدر وقد بيناه التذكرة بالصدر نعم بالصدر وقد بيناه في التذكرة. وقالت فرقة الورود الممر على الصراط. وروي عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار والسدي ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن أيضا قال ليس الورود الدخول إنما تقول وردت البصرة ولم أدخلها. قال فالورود أن يمروا على الصراط. قال أبو بكر الأنباري وقد بنى على مذهب الحسن قوم من أهل اللغة واحتجوا بقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قالوا فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده منها. وكان هؤلاء يقرؤون ثم بفتح الثاء ننجي الذين اتقوا. واحتج عليهم الآخرون أهل المقالة الأولى بأن معنى قول أولئك عنها مبعدون عن العذاب فيها والإحراق بها. قالوا فمن دخلها وهو لا يشعر بها ولا يحس منها وجعا ولا ألما فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون بقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا بضم الفاء. فثم تدل على نجاة بعد الدخول. قلت في صحيح مسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة فيقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحض مزلة مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شوكة يقال لها استعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناجي المسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم الحديث.

جملة ثانية. نعم يبقى وقال ابن الأنباري محتجا لمصحف عثمان: وقراءة عامة جائز في اللغة أن يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب، كما قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، فأبدل الكاف من الهاء، وقد تقدم هذا المعنى في يونس. الثالثة: الاستثناء في قوله عز وجل: إلا تحلة القسم، يحتمل أن يكون استثناء منقطعا، لكن تحلة القسم، وهذا معروف في كلام العرب والمعنى: ألا تمسه النار أصلا، وتم الكلام هنا، ثم ابتدأ: إلا تحلة القسم، أي لكن تحلة القسم لا بد منها في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وهو الجواز على الصلاة أو الرؤية أو الدخول دخول سلامة، فلا يكون في ذلك شيء من مسيس لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار، والجنة الوقاية والستر، ومن وقي النار وستر عنها فلن تمسه أصلا، ولو مسته لما كان موقا. الرابع: هذا الحديث يفسر الأول، لأن فيه ذكرى الحسبة، ولذلك جعله مالك بأثره مفسرا له. ويقيد هذا الحديث الثاني أيضا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغه الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الحنث، ومعناه عند أهل العلم لم يبلغوا الحلماء ولم يبلغوا أن يلزمهم حنث، دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة، والله أعلم. لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم مستحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم، وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال المسلمين في الجنة، ولم يخالف في ذلك إلا فرقة شذت من الجبرية فجعلتهم في المشيئة، وهو قول مهجور مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم ولا يجوز على مثلهم الغلط، الا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اخبار الاحاد الثقات العدول، وان قوله صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن امه، والسعيد من سعد في بطن امه، وان الملك ينزل فيكتب اجله وعمله ورزقه، الحديث مخصوص، وان من مات من اطفال المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن امه ولم يشقى، بدليل الاحاديث والاجماع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها: يا عائشة، إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. ساقط ضعيف مردود بالإجماع والآثار، وطلحة بن يحيى الذي يرويه ضعيف لا يحتج به، وهذا الحديث ممن فرد به فلا يعرج عليه. وقد روى شعبة عن من معاوية بن قرة بن إياس المزني عن أبيه رضي الله هذا عنه كلام غير عن صحيح. نعم الحديث صحيح ومعناه صحيح. صحيح، نعم، ولا موقف من قول ابن مسعود: مرفوع سعيد عنه. وشقي مرفوع عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من الانصار مات له ابن صغير فوجد عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما يسرك الا تاتي بابا من ابواب الجنه الا وجدته يستفتح لك؟ فقال: يا رسول الله، اله خاصه ام للمسلمين عامه؟ قال: بل للمسلمين عامه. قال ابو عمر: هذا حديث ثابت صحيح بمعنى ما ذكرناه من مع اجماع الجمهور، وهو يعارض حديث يحيى ويدفعه. قال ابو عمر: الوجه عندي في هذا الحديث وما اشبهه من الاثار انها لمن حافظ على اداء فرائضه واجتنب الكبائر وصبر واحتسب في مصيبته، فان الخطاب لم يتوجه في ذلك العصر الا الى قوم الاغلب من امرهم ما وصفنا، وهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وذكر النقاش عن بعضهم انه قال: نسخ قوله تعالى: وان منكم الا واردها، قوله: ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، وهذا ضعيف، وهذا ليس موضع نسخ. وقد بينا أنه إذا لم تمسه النار فقد أبعد عنها. وفي الخبر: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا مؤمن جز جز يا مؤمن، أيوة جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك يا لهبي. ولا ولا. الخامسة قوله تعالى: كان على ربك حتما مقضيا. الحتم إيجاب القضاء، أي كان ذلك حتما مقضيا، أي قضاه الله تعالى عليكم. وقال ابن مسعود: أي قسما واجبا. قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، أي نخلصهم، ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا مما يدل على أن وهذا مما يدل على أن الورود الدخول، لأنه لم يقل وندخل الظالمين، وقد مضى هذا المعنى مستوفا. والمذهب أن صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنه يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو. وقالت المرجئة لا يدخل، وقالت الوعيدية يخلد، وقد مضى بيان هذا في غير موضع. وقرأ عاصم الجحدري ومعناه ومعاوية بن قرة ثم ننجي ننجي ثم ننجي مخففة من أنجى، وهي قراءة حميد ويعقوب، وهي قراءة حميد ويعقوب الكسائي. وثقل الباقون وقرأ ابن أبي ليلى ثم بفتح الثاء أي هناك، وثم ظرف إلا أنه مبني لأنه غير نعم، وثم ظرف، وثم أيضا ظرف إلا أنه مبني لأنه غير محصل، فبني كما بني ذا. وله يجوز أن تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل، ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في الوصل تاء. قوله عز وجل وإذا تتلى عليه آياتنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي على الكفار الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى إذا ما مت لسوف أخرج حيا، وقال فيهم ونظر الظالمين فيها جثية، أي هؤلاء إذا قرئ عليهم القرآن تعززوا بالدنيا وقالوا فما بالنا إن كنا على باطل أكثر أموالا وأعز نفرا. وغرضهم إذا إدخال الشبهة المستضعفين في ماء وغرضهم إدخال الشبهة المستضعفين وإيهامهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه المحق في دينه، وكأنهم لم يروا في الكفار فقيرا ولا في المسلمين غنيا، ولم يعلموا أن الله تعالى نحى أولياءه عن الاغترار بالدنيا وفرط الميل إليها. وبينت معناه مرتلات الألفاظ مخلصة المعاني، مبينات المقاصد، إما محاكمات أو متشابهات فقد تبعها البيان بالمحكمات، أو تبين الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، أو ظاهرات الإعجاز تحدي بها فلم يقدر على معارضتها، أو حججا وبراهين. والوجه أن تكون حالا مؤكدة كقول تعالى وهو الحق مصدقا، لأن آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحججا. قال الذين كفروا يريد مشركي قريش النضر بن الحارث وأصحابه، للذين آمنوا يعني فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيهم قشافة وفي عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة، وكان المشركون يرجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون خير ثيابهم، فقالوا للمؤمنين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قرأ ابن كثير وابن محيص وحميد وشبل بن عباد مقاما بضم الميم وهو موضع إقامة، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإقامة. الباقون مقاما بالفتح أي منزلا ومسكنا. وقيل المقام الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلة، أي أي الفريقين أكثر جاها وأنصارا وأحسن نديا أي مجلسا. عن ابن عباس وعنه أيضا المنظر وهو المجلس في اللغة، وهو النادي نادي، ومنه دار الندوة لأن المشركين كانوا يتشاورون فيها في أمورهم، وناداه جالسه في النادي قال أنادي به آل الوليد وجعفر. والندي على فعيل مجلس القوم متحدثهم، وكذلك الندوة والنادي والمنتدى والمتندى، فإن تفرق القوم فليس بندي قاله الجوهري. وقوله تعالى النادي زي أصحابه يعني أنا جري لايك كده منه من ربع ساعة بس مش عارف ما بيردش مسؤول. قوله تعالى خلص سيدنا هو خلص من بدء. طيب قوله تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن أي من أمة وجماعة هم أحسن أثاثا أي متاعا كثيرا. قال وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعسكلي، والأثاث متاع وفرع وفرع يزين أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعسكلي أثيثون في الفرع وفرع وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخل المتعسكلي، والأثاث متاع البيت. وقيل هو ما جاء ما

جئت العاصي ابن وائل السهمي يتقاضاه حقا لي عنده، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لمبعوث لميت ثم مبعوث، فقلت نعم، فقال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآية. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، قوله تعالى اطلع الغيب ألف وألف استفهام لمجيء بعدها ما، ومعناه التوبيخ، وأصله أطلع فحذفت أطلع اطلع فحذفت الألف الثانية لأنها ألف وصل، فإن قيل فهل أتوا بمادة بعد الألف، فقالوا أطلع كما قالوا الله خير الذكرين حرم. قيل له كان الأصل في هذا الله الله أو الذكرين، فأبدلوا الألف الثانية مادة ليفرقوا بين الاستفهام والخبر، وذلك أنهم لو قالوا الله خير بلا مد إلا التباس، وذلك أنهم لو قالوا أنهم لو قالوا الله خير بلا مد لالتبس الاستفهام بالخبر. وذلك أنهم لو قالوا الله خير بلا مد لالتبس الاستفهام بالخبر، ولم يحتاجوا إلى هذه المادة في قوله أطلع، لأن ألف الاستفهام مفتوحة وألف الخبر مكسورة، وذلك أنك تقول في الاستفهام أطلع أفترى أصطفى استغفرت بفتح الألف، وتقول في الخبر اطلع افترى اصطفى استغفرت لهم بالكسر، فجعلوا الفرق بالفتح والكسر ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. قوله تعالى كلا ليس في النصف الأول ذكر كلا، وإنما جاء ذكره في النصف الثاني، وهو يكون بمعنىين، أحدهما بمعنى حقا والثاني بمعنى لا، فإذا كانت بمعنى حقا جاز الوقف على ما قبله، ثم تبتدئ كلا أي حقا، ثم تبتدئ كلا أي حقا، وإذا كانت بمعنى لا كان الوقف على كلا جائزا كما في هذه الآية، لأن المعنى لا ليس الأمر كذا، ليس الأمر كذا، ويجوز أن تقف على قوله عهدا وتبتدئ كلا أي حقا، سنكتب ما يقول، وكذا قوله تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، ويجوز الوقف على كلا وعلى تركت، وقوله ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون كلا، الوقف على كلا لأن المعنى لا وليس الأمر كما تظن فاذهب، فليس للحق في هذا المعنى موضع. وقال الفراء كلا بمنزلة سوف، لأنها صلة وهي حرف رد، لأنها نعم ولا في الاكتفاء. قال وإن جعلتها صلة لما بعدها لن تقف عليها، كقولك كلا ورب الكعبة، لا تقف على كلا، لأنها بمنزلة إي ورب الكعبة. قال الله تعالى كلا والقمر، فالوقف على كلا قبيح لأنه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد بن سعدان يقول في كلا مثل قول الفراء. وقال الأخفش معنى كلا الردع، الردع والزجر. وقال أبو بكر الأنباري وسمعت أبا العباس يقول لا يوقف على كلا في جميع القرآن لأنها جواب، والفائدة تقع بما بعدها، والقول الأول هو قول أهل التفسير، قوله تعالى سنكتب ما يقول أي سنحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة، فنجازيه به في الآخرة، سنحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة، ونمد له من العذاب مدا أي سنزيده عذابا فوق عذاب، ونرثه ما يقول أي نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من ولد. وقال ابن عباس وغيره أي نرثه المال والولد بعد إهلاكنا إياه، وقيل نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال ولد ونجعله لغير المسلمين، وأتينا فردا أي منفردا لا مال له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا يعني مشركي قريش، وعزا معناه أعوانا ومنعه يعني أولادا، والعز المطر الجود أيضا. قاله الهروي وظاهر الكلام أن عز الراجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله، ووحد لأنه بمعنى المصدر، أي لينالوا بها العز ويمتنعون بها ينالوا بها العز ويمتنعون من بها من عذاب الله. فقال الله تعالى كلا ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا، بل يكفرون بعبادتي من ينكرون أنهم عبدوا الأصنام، أو تجحد الآلهة عبادة المشركين لها،